بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ذكرنا فيما مضى معنى الشرط في اللغة، وذكرنا أيضا ما يتعلق بتعريف الشروط أو الشرط في الاصطلاح، وقلنا بحسب المراد هنا فالشروط شروط البيع غير الشروط في البيع، لأنه ذكرنا أيضا في المجلس السابق الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. ومن هذه الفروق أن شروط البيع هي ما يترتب عليها صحة البيع، وعلى هذا يعرف الشرط في البيع أو شروط البيع، تعرف على أنها ما يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها، لأنه يترتب على هذا التعريف صحة المشروط وعدم صحته. فإذا توفر الشرط صح، وإذا لم يتوفر لم يصح. واضح؟ بينما في الشروط في البيع هذه لا يترتب على فقدها صحة البيع أو عدم صحته، وإنما يترتب عليه إيش؟ لزوم البيع وعدم لزومه. هذا ذكرناه في المجلس السابق. وعلى هذا يعرف الشرط في البيع بغير تعريف الشرط الذي هو شرط البيع. ففي الشروط في البيع قالوا هي ما يلزم أو ما يلزم أحد المتعاقدين الآخر، أو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما فيه منفعة. هكذا عرفه صاحب الروض، عرف الشروط شروط البيع، يعني أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطاً. بسبب ماذا هذا الشرط؟ بسبب العقد الذي بينهما. يعني هذا الشرط من أين جاء؟ جاء بسبب العقد. طيب ماذا يترتب على هذا الشرط؟ قال منفعة، منفعة لهما أو لأحدهما. طيب هذا الشرط ماذا يترتب عليه فقده ووجوده؟ لزوم البيع أو عدمه، ليس لا يترتب عليه مسألة الصحة والبطلان كما هو في شروط البيع. إذا من الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع يترتب عليها الصحة والبطلان، والشروط في البيع يترتب عليها اللزوم وعدم اللزوم. واضح؟ فلذلك عرفوا الشرط في شروط البيع بأنه ما يلزم من عدمه العدم، اللي هو التعريف المشهور عند الأصوليين. بينما الشروط في البيع عرفوا الشرط بأنه، أي شرط البيع أو الشرط في البيع عرفوه بأنه إلزام أحد المتعاقدين، لأنه يترتب عليه لزوم وعدم لزوم، إلزام أحد المتعاقدين بسبب العقد ما فيه منفعة، ما فيه منفعة لهما أو لأحدهما. وذكرنا أيضا، وقفنا أظن عند هذا الكلام، وهو تقسيم الشروط في البيع. الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط غير صحيحة، فاسدة يعني. وكما قلنا الشروط في البيع هي من وضع من؟ من وضع المتعاقدين، يعني ليس من وضع الشارع. فكل واحد منهما يضع الشرط الذي يرى أن فيه منفعة له ومصلحة له، لكن هذه الشروط التي يضعها المتعاقدون منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. فيأتي القسم الأول منها وهو الصحيح. قال: منها الصحيح، أو منها صحيح. نعم، اقرأ. منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله، وإن نعم جمع بين شرطين بطل البيع. نعم، هذا القسم الأول. القسم الأول وهو من الشروط في البيع الشروط الصحيحة، وهذه الشروط قسمها أو ذكر المصنف أو الماتن منها نوعين، ولكن الشارح البهوتي رحمه الله في الروض وغيره من الشراح ذكروا ثلاثة أقسام للشروط الصحيحة، ذكروا ثلاثة أقسام للشروط الصحيحة. القسم الأول وهو الذي لم يذكره، وهو أن يشترط ما هو من مقتضى العقد. قلنا أن مقتضى العقد يعني ما يترتب عليه العقد مما هو شرعي، يعني مما جعله الشارع مترتبا على التعاقد في البيع من غير أن يشترط، مثل التملك، مثل تسليم المبيع واستلام الثمن ونحو ذلك. هذه أمور من مقتضى العقد، ولا يحتاج أحد العاقدين إلى أن يشترطها، لأن الشارع قد كفلها، الشارع في عقود المعاوضات قد كفل مثل هذا، فهذا من مقتضى العقد. ولكل عقد مقتضيات شرعية لا تحتاج إلى اشتراط، سواء في عقد عقود البيوع أو الإجارة أو الرهن أو في عقود النكاح وغير ذلك. فهذا القسم الأول، وهو الشروط التي هي من مقتضى العقد، كان يشترط تسليم المبيع أو التملك أو التصرف في المبيع أو نحو ذلك، هذه كلها مقتضيات البيع. طيب ما حكم هذا الشرط؟ هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، وهو يعتبر من باب التأكيد، من باب التأكيد، حتى لو لم يشترطه فهو حق للعاقدين. طيب القسم الثاني من الشروط الصحيحة في البيع هي الشرط الذي هو من مصلحة العقد، يرجع إلى مصلحة العقد، ومصلحة العقد إما أن تعود إلى العاقدين أو لأحدهما، إما أن تعود للعاقدين أو لأحدهما، ولكنها مصلحة ليست خارجة عن العقد، بل هي من أو شرط ليس خارجا عن العقد، إنما هو شرط مصلحة، شرط نفع متعلق بالعقد من مصلحة العقد. مثل له هنا المؤلف قال كالرهن وتأجيل الثمن، لو شرط أحدهما الرهن أن يرهن أو شرط ضامنا، واضح، أو شرط المشتري تأجيل الثمن ونحو ذلك، هذه كلها شروط عدها الفقهاء من مصلحة العقد ومرتبطة بالعقد، ويترتب عليها يعني تمام العقد واكتماله، لأنه قد لا يتم العقد بسبب هذا الشرط، قد يعني ينصرف البائع والمشتري عن إكمال العقد. فمن مصلحة العقد ولضمان حق المتبايعين أو أحدهما وضعت مثل هذه الشروط، أو يضعها المتعاقدون، يضع المتعاقدان هذا مثل هذه الشروط. وكون أيضا مثل لها بكون العبد كاتبا، إذا اشترى عبدا مملوكا اشترط أن يكون كاتبا، أو اشترط أي صفة من الصفات، هذه كلها أمثلة، وأنت عليك أن تقيس على هذه الأمثلة وأمثلة أخرى، ليس بالضرورة أن نقف عند مثل هذه الأمثلة. وأن يكون خصيا يعني لا يستطيع الإنجاب، والإخصاء معروف في بني آدم وفي البهائم، أو مسلما، أن يشترط كون المملوك مسلما. أما اشتراط كونه كافرا فالمذهب يرون أنه لا يصح هذا الشرط، لا يصح هذا الشرط، لكنهم لا يرون الكفر عيبا، لا يرونه عيبا في المملوك، لأن الأصل في الرقيق أنهم كفار، لأن الرق إنما يأتي بسبب الكفر، بسبب الكفر، فلذلك هذا هو الأصل. لكن أن يشترط أن يكون مسلما ثم يظهر أنه كافر فهذا شرط مؤثر، هذا شرط من الشروط في البيع، يحق للمشتري الفسخ أو أخذ الأرش على هذا، والأمة بكرا، فالبكارة أيضا من الشروط التي تكون في البيع وهي من مصلحة العقد، فيحق للمشتري أن يشترط ذلك، وغير هذا من يعني الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر. فهذه شروط عدها الفقهاء من مصلحة العقد ومرتبطة بالعقد ذاته، مرتبطة بذات العقد. هذا القسم إيش؟ الثاني، وهذا من الشروط الصحيحة في البيع، من الشروط الصحيحة في البيع. القسم الثالث من الشروط الصحيحة في البيع هي أن يشترط البائع أو المشتري منفعة في المبيع، منفعة في المبيع نفسه، يعني منفعة يتحصل أو يحصلها أو يأخذها البائع أو المشتري، أحدهما يشترط على الآخر منفعة في المبيع نفسه، في المبيع نفسه، فهذا الشرط صحيح. ولكن المذهب يرون أنه صحيح بشرط أن يكون في المبيع نفسه لا في شيء خارج عنه، لأنه إذا كان في شيء خارج عنه دخل في مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها، وهو أن يجمع ما بين عقدين في عقد واحد، ما بين عقدين في عقد واحد. لكن إذا اشترط في ذات المبيع منفعة فالمذهب يصححون ذلك إذا كان شرطا واحدا كما سيأتي، إذا كان شرطا واحدا كما سيأتي. أما إذا كان أكثر من ذلك أو كان في غير المبيع وإنما في شيء آخر، مثال ذلك قال: نحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا. الدار إيش؟ الألف واللام هنا في الدار المعهودة، أي التي جرى عليها العقد، جرى عليها عقد البيع، كأن يبيعه الدار ويشترط البائع سكن هذه الدار شهرا، يقول سأبيعك البيت ولكن حتى أجد بيتا آخر بدلا عنه أشترط سكن هذه الدار التي بعتك إياها أن أسكنها شهرا. فهذا الشرط إيش؟ شرط في البيع. ومن أي أنواع الشروط الصحيحة؟ من أي أنواع الصحيح؟ من اشتراط منفعة في المبيع نفسه، من اشتراط منفعة في المبيع نفسه. لكن لو قال له أبيعك هذه الدار بشرط أن تؤجرني دارك الفلانية أو أن أسكن دارك الفلانية الأخرى، هل يصح ذلك؟ هذا سيأتي معنا أنه من باب عقدين في عقد واحد، عقدين في عقد واحد، وهذا لا يصح على المذهب كما سيأتي. واضح؟ وهذا بخلاف الذي تقدم معنا، وهو أن يعقد عقدين في صفقة واحدة بدون شرط، هذا جائز ولا لا؟ ها؟ أشتري منك هذه الدار وهذه السيارة بألف ريال، هذان عقدان في صفقة واحدة لكن ليس شرطا، هذا لا يسمى، هذا مر معنا تذكرون ولا لا؟ هذا يجوز. لكن لما يقول لك أشتري أبيعك هذه الدار بشرط أن تبيعني تلك السيارة، هنا لا يصح، هذان عقدان في عقد واحد مشروط أحدهما على الآخر. اتضح لكم الصورة يا إخوان؟ أن يشتري شيئين في عقد واحد هذا جائز بثمن واحد من غير أن يفصل، واللي مر معنا في مسألة تفريق الصفقة لو فسد أحد العقدين، واضح؟ لكن ما اشترط ذلك، هو قال أبيع هذه الدار وهذه السيارة ب10,000 مثلا، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لكن لو قال أبيعك هذه الدار بشرط أن تؤجرني أو تبيعني تلك الدار أو تلك السيارة، هنا لا يصح، هنا لا يصح. لكن هنا التي معنا الصورة هذه ما هي؟ قال أبيعك هذه الدار بشرط أن تؤجرني أو عفوا بشرط أن أسكن هذه الدار شهرا، فهو اشترط إيش؟ منفعة في المبيع نفسه. فإذا عندنا صار ثلاث صور لا تخلط بينها، لا تخلط بينها، أن يبيع شيئين في عقد واحد، ها، يبيع شيئين في عقد واحد، صفقة واحدة، أبيعك هذه الدار وهذه الدابة وهذه السيارة ب10,000، يصح ولا ما يصح؟ يصح، وهذا تقدم معنا، واضح؟ أن يبيع شيئين بشرط، كأن يقول أبيعك هذه الدار بشرط أن تشتري مني هذه السيارة، أو بشرط أن تبيعني هذه السيارة، أو تؤجرني تلك الدار، ها؟ فهذا إيش؟ لا يصح، وسيأتي معنا الكلام عليه. الصورة التي معنا وهي الشروط في البيع الصحيحة، وهو أن يشترط، لكن يشترط منفعة في المبيع نفسه، بأن يقول أبيعك هذه الدار بشرط أن أسكنها شهرا، أو أبيعك هذه السيارة بشرط أن أركبها أسبوعا، واضح؟ فهذا إيش؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح، واضح؟ هذا من الشروط في البيع، الشروط في البيع. الشرط الثالث من الشروط في البيع الصحيح، أو من الشروط الصحيحة، النوع الثالث، هو أن يشترط البائع أو المشتري منفعة في المبيع نفسه، في المبيع نفسه، ليس في مبيع آخر، في المبيع في المبيع نفسه. قال: ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معين، كما وقع من جابر رضي الله عنه لما باع البعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة، واضح؟ معي أنتم؟ طيب. أو يشرط المشتري، نحن قلنا أن يشترط البائع أو المشتري منفعة في المبيع، أو يشرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو وخياطة الثوب أو تفصيله، يقول أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسره لي، أو بشرط أن تحمله لي إلى البيت، أو أشتري منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه، أو بشرط أن تفصله، شرطا واحدا، فهذا يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يصح هذا الشرط؟ يصح. ليش خايفين؟ يصح هذا الشرط، ها؟ يصح ولا لا؟ ليش؟ لأنه اشترط شرطا فيه منفعة في المبيع نفسه. ما قال له، لو قال له أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسر لي الحطب اللي عندي في البيت، يصح هذا؟ ما يصح، لأن هذا عقدان في عقد واحد، مشروط أحدهما، كأنه اشترط أن يشتري هذا الحطب بشرط أن يؤجره على تكسير حطب آخر، هذا ما يصح لأنه ليس في المبيع نفسه. أو أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تحمل لي هذه البضاعة إلى الدار، هذا لا يصح، واضح؟ لكن لو قال أشتري منك هذا الحطب بشرط حمله إلى الدار يجوز، هذه منفعة متعلقة بذات المبيع، واضح؟ وهو شرط واحد، لأنه إذا كان شرطين ما يصح، هذا سيأتي معنا الكلام عليه. نعم. أي الأول؟ أي مقتضى العقد، يعني الذي يقتضيه الشرع في مثل هذه العقود. ما الذي يقتضي الشرع حينما يبيع هذا على هذا؟ يقتضي أن يسلم هذا لهذا الثمن، وهذا يسلم له المبيع، وأن يتصرف هذا بالثمن، وهذا يتصرف في المبيع. هذا مقتضى العقد، مقتضى العقود التي قضاه الشرع، قضاه الشرع، ما يحتاج إلى شرط، هذا الفرق. بينما الشرط الآخر الذي من مصلحة العقد، هذا ما اقتضاه الشرع، ليس من مقتضيات الشرع في بيع العبد أن يكون كاتبا، واضح؟ لا، ما فيها تقارب، فيها بين السماء والأرض، ما في تقارب، كيف هذا؟ هذا اقتضاه الشرع، وهذا لم يقتضيه الشرع. يعني لو بعت السيارة ولم تشترط أن يكون مثلا يعني لونها أبيض، هل من مقتضيات البيع أن يكون لونها أبيض؟ ما يلزم ذلك، هذا شرط من مقتضى، ليس من مقتضى العقد، وإنما من مصلحة العقد، يعني يتعلق بالعقد، يتعلق بالعقد، لكنه ليس من مقتضى العقد. ما أدري، قد لا يكون هناك فرق حسب المراد، يعني المراد المتكلم، المتكلم إذا خرج عن مصطلحات المعروفة عند أهل العلم يبقى مصطلحا له، لا بد نعرف مقصوده، مقصود المتكلم أو مصطلح المتكلم، لأن لا مشاحة في الاصطلاح، كل إنسان يصطلح ما يشاء، لكن يبين للناس مصطلحه. فإذا خرج عن جادة الفقهاء والأصوليين في المصطلحات لا بد يبين لهم، ما نخطئه في هذا المصطلح إلا إذا كان خطأ لغة، اللغة لا لا لا يعني لا يستقي، أو خطأ شرعا، هنا نخطئه من باب اللغة أو من باب الشرع مثلا، واضح؟ لكن إذا جاء قوم مصطلحوا على مصطلح معين ما نخطئهم، لا مشاحة في الاصطلاحات، الاصطلاحات كل يصطلح ما يشاء، هذا بحسب مقصود المتكلم. طيب، إذن الشرط أو النوع الثالث من أنواع الشروط الصحيحة ما يشترطه البائع أو المشتري من منفعة في ذات المبيع، اشتراط منفعة في ذات المبيع، واضح؟ نعم. الذي سؤالك يا أحمد ينبغي أنك تسأله، وهو الذي يعني قد يكون فيه نوع تشابه كبير، هو بين الثاني والثالث وليس بين الأول والثاني، بين الثاني والثالث في تشابه، في تشابه نوعا ما، لكن من يدقق النظر يعرف أن الشروط الثلاثة أو القسم الثالث هو كأنما هو عقدان، عقد بيع وعقد إجارة منفعة، لكن هذا العقد الثاني الذي هو الإجارة مثل أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسره، التكسير هذا إيش؟ كأنه إجارة، كأنك استأجرت بائع الحطب ليكسر لك الحطب، واضح؟ فهذا عقد إجارة، بخلاف القسم الذي قبله أنت لم تستأجر ولم تشترط على نفس البائع أو هو يشترط عليك، وإنما اشترطت في المبيع نفسه، في العقد نفسه صفات معينة أو أمور معينة في العقد نفسه، فهذه شروط تعود إلى العقد، إلى مصلحة العقد، كالرهن، تأجيل الثمن، أن يكون العبد كاتبا أو الناقة كذا، هذه يعني شروط تعود إلى مصلحة العقد، إلى ذات العقد. لكن القسم الثالث أن يشترط منفعة خارجة عن العقد، خارجة عن العقد، كأن يقول أشتري منك هذا الحطب أو هذا الثوب أو يعني القماش بشرط أن تفصله لي أو بشرط أن تخيطه لي، هذه كأنه عقد إجارة آخر. المذهب صححوه لأنه يعود إلى ذات المبيع نفسه، ليس لشيء آخر بحيث يصبح عقدان منفصلان، واضح؟ قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إن جمع بين شرطين في ماذا؟ فيما تقدم، ها؟ شرطين من أي الشروط؟ نحن عندنا ثلاث أنواع من الشروط الآن، الشروط الصحيحة، ها؟ أي منفعة؟ أي الأخير، وليس الثلاثة كلها، انتبه. إن جمع بين شرطين من القسم الثالث اللي هو اشتراط منفعة في المبيع، منفعة في المبيع، إذا اشترط شرطين لا يصح، كأن يقول أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسره وتحمله لي، هذان شرطان، تكسير وحمل، أو أشتري منك هذا الثوب بشرط أن تفصله وتخيطه لي، واضح؟ فهذان شرطان. فالمقصود بلا يجمع بين شرطين في القسم الثالث، أما القسم الأول والثاني لو جمع بين شرطين ها يصح ذلك، يصح لو قال في مقتضى العقد، قال أشتري منك هذه السيارة بشرط أن أتملكها وأن تسلمني إياها، هذان شرطان، لكن هل يؤثران؟ كلاهما من مقتضى العقد، حتى لو شرطت 10 شروط ما دامنا من مقتضى العقد لا تضر. وكذلك الذي من مصلحة العقد، لو قال أشتري منك هذه السيارة بشرط أن تؤجل الثمن ومثلا أن تكون السيارة لونها أبيض مثلا، أو قال البائع أبيعك هذه السيارة بشرط أن ترهنني سيارتك الأخرى وأن تأتي لي بضامن، هذان شرطان من مصلحة العقد، يصح ذلك ولا ما يصح؟ ها؟ يصح ذلك، ما يضر هذا. إنما الذي لا يجوز جمع الشرطين في عقد واحد هو القسم الثالث وهو أن يشترط منفعة في المبيع. ما دليل المذهب على منع ذلك؟ احتجوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطان في بيع وأن يبيع ما ليس عندك أو ما ليس عندك. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث حسنه جمع من أهل العلم منهم ابن تيمية رحمه الله. ولكن الإشكال في هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن شرطان في بيع أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع نهى عن شرطين في بيع هل معناه هذا هذه الصورة الشرطين هذه يعني أن يبيع الحطب وينهى أن تجمع بين شرطين تكسيره وحمله أم لا؟ مسألة خلافية في تفسير معنى الشرطين. المذهب فسروه بهذا المعنى طبعا جاء حديث عن شرط وبيع ولكن الحديث لا يصح مثل هذا الحديث أبدا ولا لم يصححه أحد من أهل العلم فيما أعلم وليس هو في دواوين السنة المعروفة المشهورة ولذلك لم يعتمده الأصحاب من الحنابلة إنما اعتمدوا الحديث الآخر الذي في المسند وأصحاب السنن أنه نهى عن شرطين في بيع وحملوه على هذا النوع من الشروط لكن ذهب وهو قول آخر في المذهب ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم إلى أنه ليس هذا هو المراد وإنما المراد به إما الشروط الفاسدة أو المراد به بيع العينة فحملوه على بيع العينة وهو البيعتين في بيعة وهو المراد بالبيعتين في بيعة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة كما في حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وهو حديث أيضا لا بأس به وقال في حديث آخر عند أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا وهو أيضا حديث لا بأس به حسنه جمع من أهل العلم فهم حملوا جمعوا ابن القيم جمع هذه الأدلة كلها شرطين في بيع بيعتين في بيعة كلها جمعها على هذا المعنى وهو معنى بيع العينة على أنه مشتمل على عقدين والشرطين بمعنى العقدين فجمعه أو جمع هذه النصوص وقال نفسر نصوص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى نجمعها ونفسرها على هذا المعنى أما أن يجمع شرطين مثل هذه الشروط حمل الحطب وتكسيره ونحو ذلك قالوا هذا لو تجمع 10 شروط لا يضر ذلك لأنها شروط صحيحة وليس فيها غرر ولا ظلم ولا ضرر يقع من وراء ذلك ولذلك هذا هو الأقرب أنه في مسألة بيع اشتراط شرطين في بيع الأقرب في مما يوافق الحقيقة يعني القواعد الشرعية أن نقول إن اشتراط شرطين صحيح بل وثلاثة وأكثر من ذلك وأن الحديث لا يحمل على هذا المعنى نعم وأظنه إلا ما يكون وهم رواية أيضا ليس فقط قول بل قد يكون رواية لكن الوهم مني نعم ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف نعم القسم الثاني الآن انتقل إليه المؤلف رحمه الله وهو الشروط في البيع الفاسدة وهذه الشروط الفاسدة في البيع أيضا على ثلاثة أقسام منها ما يبطل البيع شروط فاسدة ومفسدة للبيع ومنها شروط فاسدة لا تفسد البيع يصح معها البيع البيع صحيح ولكن نبطل الشرط والقسم الثالث شروط فاسدة لا ينعقد معها البيع نأتي إلى القسم الأول قال ومنها أي من الشروط في البيع الفاسد أو فاسد قال يبطل العقد من هذه الشروط الفاسدة ما يبطل العقد، هذا القسم الأول، يعني يبطل البيع، هو شرط فاسد ومفسد للبيع، ومفسد للبيع. قال: كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. عقد آخر مثل ماذا؟ قال: كسلف. السلف هنا المراد به إيش؟ لا، السلم، كما جاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أهل المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء. السلف معنى السلم، بمعنى السلم. فقال كسلف، يعني كسلم، لو قال أبيعك هذه السيارة بشرط أن تسلمني في 20 مثلا صاع من التمر ب100 ريال أو ب1000 ريال أو نحو ذلك، يعني تقدم لي السلم. ما هو كما سيأتي إن شاء الله، ما هو السلم؟ تقديم الثمن وتأجيل المثمن. فيقول: أبيعك هذه السيارة أو هذه الدار أو هذه الأرض، لكن بشرط أن نعقد عقد سلم فيما بيننا، فتعطيني 1000 ريال على أن أعطيك 100 صاع من التمر في الموسم. فهنا عقد بني على عقد، اشترط على عقد آخر. فهذا قالوا المذهب، قالوا لا يصح. ما الدليل على هذا؟ الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، وأيضا قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يعني أقلهما، أو الربا، إما أن يأخذ أقلهما أو سيقع في الربا. واضح؟ فهذان الحديثان حسنهما جمع من أهل العلم، حملوه على هذا المعنى، المذهب حملوه على هذا المعنى. القول الآخر في المذهب، ويذهب إليه أيضا شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، إلى أن المراد بالبيعتين في بيعة هو بيع العينة، هو بيع العينة، هو الذي بيعتين في بيعة، ويشترط أن يبيعه هذه كذا على أن يشتري منه نفس السلعة بثمن كذا، يبيعه هذه مؤجلة بشرط أن يشتري منه هذه. هنا لا يصح، وهذا طبعا لا يصح بالاتفاق. إذا في كما مر معنا في بيع العينة، قلنا إذا كان بيع العينة مبني على شرط، كلا العقدين على شرط، هذا لا يصح بالاتفاق. أما إذا لم يكن مبنيا على شرط، وإنما باع له هذه السيارة ب10,000 مؤجلة، ثم جاء رجع البائع واشتراها منه ب8,000 حاضرة من غير شرط بينهما، هذا محل خلاف جماهير العلماء على أن هذا بيع العينة، خالف في ذلك الشافعية وبعض الفقهاء، لكن أكثر العلماء على أن هذا هو بيع العينة. أما إذا كان بشرط، قال: أبيعك هذه السيارة ب10,000 مؤجلة على أن أشتريها منك أو تشتريها مني ب8,000 حاضرة، فهذا محرم بالاتفاق، وعليه يحمل حديث من باع بيعتين في بيعة. واضح؟ بل ويحمل هذا الحديث حتى على بيع العينة الذي بدون شرط. واضح؟ لكن المذهب هنا يرون أنه إذا عقد عقدا، أن يشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر، فقالوا هذا لا يصح، ويحملون عليه معنى حديث بيعتين في بيعة. القول الآخر أنه يصح هذا العقد، يصح مثل هذا، وأن بيعتين في بيعة المراد به بيع العينة وليس هذا، وليس هذا قول في المذهب، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما من أهل العلم. صورته كما قلنا أن يبيعه هذا البيع بشرط أن يعقد معه عقدا آخر، كان العقد الآخر كالسلم وقرض، كان يقول: أبيعك هذا على أن تقرضني كذا. واضح؟ طيب لو العكس، قال: أقرضك على أن تبيعني كذا، ما يصح. واضح؟ لأن هذا قرض جر نفعا، لكن لما يقول أبيعك هذه السيارة لكن بشرط أن تقرضني 1000 ريال إلى نهاية الشهر. فعلى المذهب لا يصح، لأن هذا بيعتين في بيعة. وعلى القول الآخر في المذهب الذي ذهب إليه شيخ الإسلام في تفسير الحديث أنه ليس هذا المعنى بيعتين في بيعة، وإنما معناها العينة، وهذا ليس من العينة، قال يصح. قال وبيع، يعني بيع وبيع، أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني هذه الناقة، بشرط يعني أن تبيعني هذه الناقة. فالمذهب لا يرون صحة هذا العقد، واضح؟ وإجارة، أبيعك هذه السيارة على أن تؤجرني دارك أو سيارتك بكذا. لكن لو اشترط نفس السيارة قال أبيعك هذه السيارة على أن أستخدمها شهر، يصح ذلك، هو إجارة حقيقتها، لكن يصح لأنها في ذات المبيع. وصرف، قال أبيعك هذه السيارة على أن تصارفني هذه 1000 ريال بمئة أو بمئتين أو ب300 دولار، واضح؟ يعني عقد بيع مع عقد صرافة، واضح الصورة يا إخوان؟ هذه كلها عقود مشروطة، فلا يصح مثل ذلك. ودليلهم من باع بيعتين أو نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. نعم. إيه ما فيها بأس على رأي شيخ الإسلام في هالمسألة، ولا على المذهب كلاهما لا يصح. لا ما فيها شبهة ربا هذه، لأنه ما في منفعة، المقرض ما انتفع، المقرض متضرر هنا ما انتفع. لكن متى ينتفع؟ لما يقول أقرضك هذه 1000 ريال ها على أن تبيعني، هنا انتفع المقرض. لكن لما يكون العكس، أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني، ها هذا ما انتفع المقرض. ما يضر هذا، كأن القرض يعني ما يضر هذا، ما يضر. الربا يكون حينما ينتفع المقرض وليس المقترض. واضح الصورة في الصورة الأولى؟ إذن الصورة الأولى من صور العقود الفاسدة هو الشرط الذي يكون فاسدا في نفسه ومفسدا للعقد، ومفسدا للعقد. نعم. وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. نعم. هنا القسم الثاني من الشروط الفاسدة، وهي الشروط الفاسدة في نفسها لكنها غير مؤثرة في العقد، غير مؤثرة في العقد، لأنها شروط تعارض مقتضى العقد، تعارض مقتضى العقد. فهنا لما يقول أبيعك هذه السيارة أو أشتري منك هذه السيارة على ألا خسارة عليه، يعني بشتري منك هذه السيارة بس بشرط ألا أخسر، أنا سأتاجر بها بشرط ألا أخسر، هذا إيش؟ شرط يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن تتملك ملكا تاما وأنا أتملك الثمن ملكا تاما، ولا علاقة لي بما يطرأ على المبيع بعد ذلك، واضح؟ فاشتراط ألا خسارة هذا شرط فاسد، شرط فاسد. لكن هل يؤثر في البيع؟ لا يؤثر في البيع، لا يؤثر في البيع. سيأتي الدليل عليه، حديث بريرة رضي الله عنها في الصحيحين، حديث عائشة في قصة عتق بريرة. ف هذا من الشروط التي تخالف مقتضى العقد، مقتضى البيع. فمثل هذا الشرط يكون فاسدا في نفسه لكنه لا يؤثر في المبيع. ما الدليل على أنه لا يؤثر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة أجاز العقد ها وأبطل الشرط، فدل على أن هناك شروطا إذا أبطلناها لا يتأثر العقد بها، لا يتأثر العقد بها. قال أو متى نفق المبيع وإلا رده، نفق المبيع يعني راح راجع في السوق ومشى في السوق، يعني بشتري منك هذه البضاعة بشرط أن تكون نافقة في السوق يعني تمشي في السوق، وإلا سأرده إليك. هذا شرط أيضا فاسد ولكنه لا يفسد العقد، لا يفسد العقد. أو قال لا يبيع، قال أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها، هذا يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن يكون لي حرية التصرف في المبيع. أو أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تهبها لأحد، واضح؟ أو أن لا يعتقه، باع عبدا وقال بشرط أن لا تعتقه. أو إن أعتقته فلي ولاؤه، لي ولاؤه. ما معنى الولاء؟ الولاء كما قال مثلا لحمة كلحمة النسب، الولاء يعني بمعنى أن يكون هذا المملوك ولاؤه لسيده الذي أعتقه، بمعنى أن المعتق يرثه إن لم يوجد له ورثة من أنسابه من نسبه لهذا المملوك، إن لم يوجد من نسبه من يرثه فمعتقه يكون وارثا له، هذا معنى الولاء. فهنا إذا أعتق وطلب الولاء له، الولاء لمن؟ لا، هنا إن أعتق فالولاء له، يعني اشترط أنه أبيعك هذا العبد بشرط أنك إذا أعتقته فولاؤه لي، فأصبح الولاء لمن هنا؟ ليس لمن أعتق وإنما للبائع الذي انفصل ارتباطه بهذا المبيع، واضح؟ فكل هذه الشروط مما يخالف مقتضى العقد، مما يخالف مقتضى العقد. فهذه الشروط نقول عنها إيش؟ فاسدة لكن العقد صحيح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا حديث عائشة في الصحيحين في قصة بريرة رضي الله عنها. بريرة كانت مملوكة لأناس فكاتبوها، كاتبوها يعني جعلوا لها أن تشتري نفسها منهم، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة في المكاتبة هذه، فقالت قولي لهم أعد لهم يعني القيمة التي طالبوك فيها بالمكاتبة ويكون ولاؤك لي، فرفضوا ذلك وقالوا يعني نجيز ذلك بشرط أن يكون ولاؤها لنا، ولاؤها لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قام خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال اشتريها واشترطي لهم الولاء. قوله واشترطي لهم الولاء ليس معناه إقرار بأن تشترط شرطا فاسدا، وإنما هذا مثل قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا، يعني اشترطي أو لا تشترطي، ها، فهو تحصيل حاصل، لا قيمة لهذا الشرط، سواء اشترطتيه أو اشترطوه أو لم يشترطوه، وافقتيهم أو لم توافقيهم، هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل، وأقر البيع، أقر مثل هذا البيع. لا هو فسره، هو اختلفوا في تفسير، لكن الصواب في ذلك أنه يعني تفسير بمعنى اصبروا أو لا تصبروا، يعني بمعنى أنه لا فائدة من صبركم، وكذلك اشترط لهم الولاء أي لا فائدة من هذا الشرط، لا قيمة له، وليس معناه إقرار لشرط فاسد أو مخادعة لهم على هذا الشرط، وإنما حتى وإن اشترطوا ذلك ما دمت أنت التي اشتريتيها وأعتقتيها فالولاء لك عند الله عز وجل، لأن هذا حكم شرعي وهذا يخالف مقتضى العتق ومقتضى البيع هنا. فنعم المذهب يرون، ونص على هذا في شرح الإقناع، أن هذه الشروط الفاسدة التي لا تفسد البيع للبائع والمشتري حق الفسخ أو أخذ الأرش لمن فات غرضه من هذا الأمر بشرط الجهل، إذا كان يجهل أن هذا الشرط فاسد، يعني بعتك هذا الشيء بهذا الشرط ولم أكن أعلم أن هذا الشرط فاسد، فقالوا إذا كان يجهل فساد البيع فله حق الفسخ أو أخذ الأرش إذا كان هناك فارق في الثمن بسبب فوات الحق في ذلك. ها؟ لا لا ليس هذا. الجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في مواضع محدودة فقط. طيب قال ولا كل هذه أمثلة ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع أو لا يهبه أو لا يعتقه أو إن اعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك. هنا الكلام السابق كله أن لا أن لا ثم قال أو أن يفعل ذلك يعني أو أن يبيعه أو أن يهبه أو أن يعني أبيعك هذا العبد بشرط أن تهبه أو بشرط أن تبيعه لفلان أو بشرط أن تعتقه، ليس نفيا وإنما أمرا. أو أن يفعل ذلك أي مما تقدم. قال بطل الشرط وحده، بطل الشرط وحده أي أن العقد صحيح. قال إلا إذا شرط العتق، إذا شرط العتق فهذا يصح. قال أبيعك هذا المملوك بشرط أن تعتقه، بشرط أن تعتقه، فالمذهب يصححون ذلك. قالوا لأن الشرع يتشوف لهذه المصلحة وهي العتق. طيب ما فائدة المشتري؟ المشتري قد يكون قصده العتق والبائع يريد العتق ولكن يريد الثمن لأنه محتاج للثمن، فباعه بثمن رخيص ليتمكن ليحرض المشتري على العتق، ها، وهو يكتسب جزءا من الثمن. فيقول أبيعك هذا المملوك بهذا الثمن بشرط أن تعتقه، والمشتري لا مانع عنده من عتقه، فقالوا هذا الشرط صحيح وإن كان في ظاهره يخالف مقتضى العقد إلا أنه صحيح لأنه مرتبط بمصلحة شرعية يتشوف إليها الشارع وهو العتق. واضح؟ طيب. أو قال وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا، صح، أي صح هذا الشرط. ما معنى هذه الصورة؟ يعني أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، يعني أعطيك مهلة إلى ثلاثة أيام، فإن نقدتني الثمن فالبيع تام بيننا وإلا فلا بيع بيننا. هنا المعلق ما هو، البيع ولا الفسخ؟ الفسخ، لأن تعليق البيع سيأتي معنا من الشروط الفاسدة فاستثناه، كان المفترض أن لا يأتي بهذا المثال هنا، يأتي به في الذي بعده في تعليق البيع. هنا علق الفسخ، قال أبيعك بعتك على أن تنقدني إلى ثلاث، تنقدني تعطيني الثمن، أبيعك هذه السيارة، بعتك هذه السيارة بشرط أن تنقدني ثمن، يعني كانه خيار، كانه شرط خيار، على أن تنقدني الثمن بعد ثلاثة أيام، فإن لم تنقدني الثمن بعد ثلاثة أيام فلا بيع بيننا. فالمعلق هنا إيش؟ الفسخ، والبيع هنا منجز لم يعلق، فقالوا تعليق الفسخ هنا جائز. قال صح، صح الشرط وصح البيع، صح الشرط هنا وصح البيع لأن المعلق هو الفسخ. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.